بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر إذا تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوهم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. يقول المفسر رحمه الله: يسألونك عن الأهلة. قال: سأل بعض الصحابة ما بال الهلال يبدو دقيقا ثم يزيد ثم ينقص فنزلت هذه الآية. الأهلة جمع هلال. سأل بعض الصحابة ما بال الهلال يبدو دقيقا صغير قط طيع ثم يزيد ثم ينقص فنزلت هذه الآية. يسألونك عن الأهلة. الجواب: قل هي مواقيت للناس والحج. يقول: سألوا عن حكمة اختلاف حال القمر فأجاب بأن الحكمة الظاهرة أنه معالم للناس يوقدون بها أمورهم سيما الحج. أنهم يوقدون أمورهم الحج. طبعا أعظم هذه الأمور هو الحج من مواقيت الناس. يقول هي مواقيت للناس والحج. طب ما الحج من المواقيت للناس ولكن خص بالذكر بشرفه وعظمته. في امور اخرى كثيره في المواقيت للناس في العده في مثال مثلا في عده الصيام في صيام رمضان في التوقيت مثلا في الزكاه مرور الحول الى غير ذلك كل هذه مواقيت للناس. لاحظ هنا ان هو وكأنه أشار إلى قولين في الآية وبالفعل الآية فيها قولين في ما الذي سئل عنه. ما الذي سئل عنه؟ لو كان السؤال عن لماذا الهلال يبدو دقيقا وبعد كده بيكبر وبعد كده يصغر فالجواب أنت أول ما يتبادر إلى ذهنك في الجواب مش الجواب أن يصدر الحكمة منه. لأن السؤال الآن عن إيه؟ السؤال عن الهلال نفسه. السؤال عن الهلال نفسه. وفي احتمال ان السؤال يكون عن ليه بيحصل فيه. الحكمه في ذلك يسالونك عن الاهله. ترى السؤال عن الهلال نفسه ولا السؤال عن الحكمه في ذلك؟ السؤال عن الهلال نفسه. طبعا السؤال لو عن الحكمه في ذلك فالجواب مباشر واضح جدا. يسألونك عن الأهلة ما الحكمة في هذه الأهلة وما يحدث للقمر؟ فجاء الجواب: قل هي مواقيت للناس والحج. أما على الأول فالجواب غير المطلوب في السؤال. هل ممكن يكون الجواب غير المطلوب في السؤال؟ نعم نعم، لكن نص القرآن موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللي يطلق عليه البلاغة أسلوب الحكيم، هو اسمه كده أسلوب الحكيم. مثلا قرن مشهورة جدا، الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ فالجواب يقول متى الساعة؟ يقول لي لا تدري متى الساعة، مثلا في حديث آخر ما المسؤول عنه في عالم يسأل مثلا، ولكن جواب النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤالي متى الساعة قال ماذا أحببت؟ انتقال من الجواب إلى ما ينفع السامع، هو منتظر إجابة معينة فينتقل به إلى ما ينفعه. فهنا يسألونك عن الأهلة، بعض المفسرين تجد في بعض الكتب التفسير يقول أن هذا من أسلوب الحكيم، أن هو نصه أن يسألونك عن الأهلة أنهم سألوا عن الجهاد، هو الجهاد في الظاهر وبعد كده الأهلة اللي يحصل، فجاء الجواب فيما ينفعهم في معرفة الحكمة في ذلك، أو الحكمة من الحكم في ذلك. وإن كان هو في كلامه كأنه دمج ما بين دمج بين كلام بعض، فقلت سأل بعض الصحابة ما بال الهلال يبدو دقيقا ثم يزيد ثم ينقص فنزل، فالفعل سبب لزهد في بعض. هنا ظاهره كأنهم بيسألوا عن مين؟ بيسألوا عن الهلال نفسه. بعد كده سألوا عن حكمة الخلاف حال النظر إلى آخر الكلام فيه، ودمج الكلام دمج الفولين في بعض. قل هي مواقيت للناس والحج، وذكرنا أن الحج من المواقيت، ولماذا خص بالذكر؟ وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. يقول كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، أو الأنصار إذا قدموا من سفر لم يدخلوا من قبل بابهم فنزلت. كأنه ذكر حالين من أحوال العرب، طب أي واحد فيهم؟ هذا صحيح وهذا صحيح، وفي حاجات ثانية مرضى برضه صحيحة في أحوال العرب في ذلك. طيب الحاجات دي لما الاقيها تتعدد، الحاجات دي لما الاقيها تتعدد زي ما تعدد في إن الصفة والمروة مش عارف إيه كده، كان حج البيت أو اعتمر ثلاث جناح عليه أن طوف به. فهذا التعدد في الأخبار بيتساءل تعدد أحوال العرب، يعني هو مش على حالة واحدة، في بعضهم مثلا كان إذا أحرم يأتي من البيت من لا يأتي من بابه، واحد لما يكون في سفر بصفة عامة إذا رجع من سفره لا يدخل من إيه؟ لا يدخل من الباب، وكان يتسول جدار بيته. حتى في بعض الاخبار عن احوالهم ان هو كان اذا رجع من سفر مخصوص اللي هو سفر الحج، لما يرجع من الحج ما يدخلش الباب في البيت، ولكن هو كانه يتصور الجدار. والتعليل نفسه هتلاقي تعليلات مختلفه، يعني تفاجئ تعليلات مختلفه، يعني مثلا من هذه التعليلات يقول لك كان اذا طبعا كلها اعتقادات ايه؟ اعتقادات جاهليه، يعني هو يقول لك ما هو لو دخل من الباب كانه عارف انت الجدار بتاع الباب كانه هيفصل ما بينه وبين ايه؟ هو راجع من البيت لما يدخل البيت ما يكونش في فاصل ايه؟ بينه وبين السماء، يعني اعتقادات جاهليه. فبعد ان مات الله سبحانه وتعالى على المسلمين على الانصار بسبب النزول اللي في خبر الانصار بنعمه الاسلام، في ناس كانت لسه بتعمل، يعني في ناس لسه بتفعل هذا الفعل من اثار الجاهليه، لسه ما يعرفوش ان ده بين الجاهليه، وكانوا يظنون ان هذا العمل طاعه لله وانه من البر. فقال الله عز وجل وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها، واضح يا جماعه، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. قل ولكن البر بر من اتقى، زي ما ذكر قبل ذلك، ولكن البر من اتقى، من اتقى مش هو الشر، مش هو البر، البر فعل من اتقى أو صاحب البر من اتقى، هو هنا يقول ولكن البر بر من اتقى، من انتقى المحارم. وهذا هذا هو البر، هو كان عمل الصالح الانسان يتقي محارم الله سبحانه وتعالى يوافق الشرع. لكن في حد يظن ان هذا العمل ان ده من البر وان ده يتقرب به الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يعبد الا بما شرع. حتى انت تظن الانسان ان ده من البر وان ده عمل البر وان ده من محارم، لا ما ينفعش اعمل يوم الفلاني ويعظمه، وهو اصلا مش معظم في الشرع خالص، ليس هذا من البر، ليس هذا من البر، ولكن البر من اتقى، من اتقى محارم الله. واتوا البيوت من ابوابها واتركوا سنه الجاهليه واتقوا الله في تغيير احكامه لعلكم تفلحون لكي تظفروا بالفلاح والهدى. طبعا قوله واتقوا الله في تغيير احكامه كانه يعني يوجد مناسبه بين واتقوا الله مع ما ورد في الآية، وإلا فاتقوا الله عامة تشمل ذلك، تشمل اتقوا الله بتغيير أحكامه، أوسع من ذلك، يعني أعم من ذلك. ولكن جميل المحك في التفسير لما يتمتع عنده واتقوا الله يبحث عن هذه المناسبة بين واتقوا الله تفرق إيه؟ إيه هنا في هذه الآية عن في آية أخرى؟ يقول ووجه اتصال هذه الآية بما قبله، وما قبله كان عن إيه؟ آية الأبلاء على طول كانت عن إيه؟ كان عن الصيام، وبعد كده ولا تقول أولكم بينكم بالباطل. يقول وجه اتصال هذه الآية بما قبله أنه لما ذكر الحج ذكر أيضا شيئا من أفعاله في الحج استفرادا. طب أنت دلوقتي هتقول فين ذكر الحج؟ أقرب حاجة فين؟ أقرب حاجة في الحج. طبعا هذه مناسبة، هذه المناسبة يعني قد تكون فيها بعد، والمناسبات لا يقطع بها، إن هو هنا تذكر حاجة غير ويذكر أموره، فهذه المناسبات لا يقطع بها، مش معنى أحسن من يسر ويذكر أموره أخرى. يقول وفيه تنبيه على أنهم يخترعون أشياء لا حكمة فيها، ولا يسألون ولا يتفكرون فيها، ويسألون عن شيء حكمته ظاهرة. وقاتلوا في سبيل الله، قال إعلاء لكلمته، ما يقتل في سبيل الله، كيف تقول قتال في سبيل الله؟ ما هو إعلاء كلمته، هذا وارد في الحديث عن النبي، من قتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقاتلوا في سبيل الله إعلاء لكلمته الذين يقاتلونكم. يقول كما أن همتكم قتالكم فلتكن همتكم كذلك. وكأن فيه نوع تحريض لهم، يعني وصف هؤلاء الذين سوف يقاتلونهم، وصف أنهم أو عرفوا به الذين يقاتلونهم، فكأن فيه نوع من الدفع لهم، هؤلاء يقاتلونكم فقاتلوهم. فيقول كما ان همتهم قتالكم فلتكن همتكم كذلك ولا تعتدوا، فقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ركز هنا عشان هنا الموضوع عليه في كلام. يقول ولا تعتدوا، لا تظلموا بالقتال، تقاتل ولكن لا تظلم بالقتال في حدود اي، حتى لو كان قتال الكفار في محارم الله سبحانه وتعالى، في حدود ما حد يعرفها. ولا تعتدوا، لا تظلموا في القتال بأن تقتلوا النساء والشيوخ والصبيان، وأنهم ليسوا من الذين يقاتلونكم، يقاتلوا الذين يقاتلونكم، ولا تعتدوا إلى من لا يقاتلونكم. يقول وبأن تفعلوا المثلة والغلول، كل دي بالدين من الأمور المحرمة في الاعتداء. المثلة اللي هو زي التمثيل، يعني زي بيمثل فيه، يمثل نفسه بالجثث، والغلول إن هو يغل من هي الغنائم ويسرق من الغنيمة، كل ده من الاعتداء. يقول وروي أنها أول آية نزلت في القتال بالمدينة، وهذا ليس محل اتفاق، يعني بعض أهل العلم يقول أن هذه الآية أول ما نزلت في القتال في المدينة. إن الله لا يحب المعتدين، قال لا يريد بهم الخير، وهذا هذه الطريقة خطأ. إن الله لا يحب المعتدين، يعني يعني لا يحب المعتدين، يعني يبغض المعتدين. ومن لوازم ذلك ولا تدري أنه من لوازم ذلك أنه لا يريد ولا يريد بهم السيطرة على هذا الذي يذكر فيه اللوازم أنه يعذبهم أنه يعذبهم وما شابه. ولكن الحب والبغض صفتان لله سبحانه وتعالى من أفعاله سبحانه وتعالى يحبه عز وجل التوابين، يحب المتطهرين، يحب المتقين، يحب الصابرين، لا يحب الكافرين، لا يحب الفاسقين، لا يحب المعتدين، لا يحب الظالمين، وهكذا. طيب هو هنا قال ولا تعتدوا، يعني لا تظلموا في الكتاب نوع النساء والصبيان نوع يتعدى يقاتل الذي يقاتل ولا يتعدى. يقول وعن بعض السلف أن قريشا صدوا المسلمين عن الحج وصالحوهم على وجوههم من قبل، فخاف المسلمون عن عدم وفائهم وكأنه من عدم وفائهم وقتالهم في الحرم شهر الحرام وكره المسلمون ذلك فنزل. ومعنى أن وكأن لما رجعوهم فهم خافوا لما رجعوهم انتهوا عام السنة الجاية، خافوا ان هم يرجعوا السنة الجاية فيقع ايه؟ او فيقع في ان هم يقدموا ساعتها هيبقى شهر حرام فنزلت. ومعناه قاتل من قاتلك، لو قاتلوهم قاتلوهم، قاتل من قاتلك ولا تظلم بابتداء القتال. طيب هنا بقى لما يقول على ما ذكروا هنا بقى في التفسير ولا تظلم بابتداء القتال، يبقى ولا تعتدوا، ولا تعتدوا مش بس اللي فات، يبقى ولا تعتدوا يعني ما تقاتلوش ما بلغكمش بالقتال. هذا الحكم استقر كده؟ ما استقرش كده. هذا الحكم ما استقرش كده، بعد كده بقى فيه جهاد طلب. بعد كده بقى فيه آية السيف في سورة التوبة، وهنا هو بيذكر إن الآية ذكر أن أول آية نزلت في كتاب المدينة. لذلك فعلى التفسير ده على من أول ما قلت عن بعض السلف يا أخي على التفسير ده يتقال فالآية منسوخة. يبقى ولا تعتدوا النهي عن ان يقاتل من لا يقاتل، مش مقصود بقى يبقى يسوي الصبيان والشيوخ بس، نزود عليهم الرجال المقاتلون اللي كانوا هم يقاتلوا بس ما قاتلوهمش. يبقى اذا ذكر في ذلك، اذا ذكر في المعنى، دخلنا في المعنى في من نهي عن قتاله اللي هم رجال يقدروا ان هم يقاتلوا كفار ولكنهم لم يقاتلوا، يبقى ساعتها الحكم له صفر. يبقى وكانه ذكر احتمالين في البدايه، هم احتمالين كبار تحتهم تفريعات. في احتمال في الايه وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، مش المقصود ان الذين لا يقاتلونكم فلا تقاتلوهم، مش ده المقصود، ولكن يكون كان فيه نوع تهييج لهم حاجه اللي طلعوكم من دياركم اللي اذوكم ايه؟ النوع ايه؟ زي ما احنا بنقول ايه؟ تسخين ليهم، تحفيز ليهم ان هم يقاتلوهم ولا تعتدوا بان بقتل الصبيان والغلمان والنساء والشيوخ وما شابه. الحكم ده ما اتفتحش. الحكم ده قصد النساء والشيوخ ده لم ينسخ. يبقى على هذا التفسير ان هي مش منسوخه. يبقى على هذا التفسير هي مش منسوخة. طيب على التفسير الآخر إن ولا تعتدوا بقتال من لم يقاتلكم من الرجال، إذا ساعتها إيه؟ ده قول من يقول أن الآية منسوخة. واضح هو حسب تفسيره هي قال من إيه فيها نسخة. يقول وقتلوهم، قول الله عز وجل وقتلوهم حيث تقفتموهم، يقول وجدتموهم في حل أو حرم. فقفتموه فسر به وجدتموه واخرجوهم من حيث اخرجوهم اي مكه، فان قريشا اخرجوا المسلمين منها والمسلمون أخرجوا المشركين يوم الفتح. فكان ذلك امتثال المسلمين لأمر الله سبحانه وتعالى لهم وأخرجوهم من حيث أخرجوا. والفتنة أشد من الفتح. يقول: أي شركهم في الحرم وصدهم إياكم عنه أشد من قتلكم إياهم في الحرم وجزاء سيئة سيئة مثلها. والفتنة أشد من القتل. القتل يعني من قتل الكفار. الفتنة فسرها بالشرك وفسرها بصدهم المؤمنين عن الحرم. شركهم أشد من قتلهم كان قتلهم في الحرم. وبرضه فتنة ممكن يدخل في معناها فتنتهم المؤمنين ان هم يفتنوا المؤمنين عن دينهم. هذا الفعل فتنة المؤمن عن دينه اشد من القتل، اشد من قتل الكفار او اشد من قتله. فتنته عن دينه اشد من قتله. فهنا كأن هذه الجملة في الآية تبين عظم جرمين. يجي حد يقول ازاي في قتال وازاي في جهاد وازاي في قتل الكفار يذكر له الاعتداء. كفرهم اشد، ما تفعلونه بالمؤمنين اشد من ذلك. والفتنه اشد من القتل. ويسمع لك: وقتلوهم حيث لقيتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوهم حتى لو في المسجد. فاذا ورد هذا الاعتراض جاء الجواب: والفتنة أشد من القتل. وهذا مما يستفاد منه سبحانه وتعالى فيه مما يستفاد منه في طريقة القرآن في جواب الشبهات. أي أن الشبهات حول الجهاد في سبيل الله يجتهد الإنسان المسلم عندهم جهاد، فيجي البعض يجيب خطوة ورا يروح قايل لا المسلم عندهم جهاد دفع فقط ويسميه مقاومة جهاد دفع، مفيش حاجة اسمها جهاد طلب. طب مصر هو دي حد جهاد الطلب غير مصر. جهاد الطلب مفتوح ولا مش هيقعد في مكانه زي ايه؟ هيقعد في مكانه ناس كتير للاسلام جهاد دفع وجهاد طلب. ارجع خطوه ورا تقول كده كمان ممكن يعارض في ماله ويهاجم في ماله. طب هو اصلا كيف اجاز القران وكيف اجاز السنه عن هذه الشبهات؟ هذا مما يستفاد منه فيه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حرمة له حتى يقاتلوكم فيه. فإن قاتلوكم وابتدأوا بالقتال عنده يعني عند المسجد الحرام فاقتلوهم قال مكافأة. يعني ايه؟ بصدي. كذلك جزاء الكافرين يفعل بهم ما فعل. نرجع تاني للآية: واقتلوهم حيث ثقفتموهم حيث وجدتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل. اقتلوهم في اي مكان حيث تقتلوهم. ثم بعد ذلك: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. في في تخصيص مكان، تخصيص مكان لا يقاتل فيه. اقتلوهم حيث تقتلوهم نفس الآية انتبه يا جماعه. اقتلوهم حيث تقتلوهم في اي مكان. بعد كده: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. يعني تخصيص مكان معين ما ينفعش تقاتلوهم فيه الا حالك لو هم ابتدأوا به، لو هم ابتدأوا بالقتال. فان ابتدأوا بالقتال قاتلوهم كذلك جزاء الكافرين، اقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. يقول: قال بعضهم آية واقتلوهم حيث ثقفتموهم منسوخة بهذه الآية. طبعا هي نفس الآية، يعني هو يقصد الجملة دي والجملة دي في نفس الآية. قال بعضهم، طبعا هو ده في نقاش يعني ولكن بس نوضح المعنى الأول ما الذي يقصده. قال بعضهم: اقتلوهم حيث فقدتموهم منسوخة ب ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوهم فيه. يبقى كان هو وكان يقول ان كان في امر للقتال في اي مكان ثم نسخ بان ما ينفعش القتال فيه، ما ينفعش القتال في المسجد الحرام عند المسجد الحرام. يقول: وهذه اللي ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام منسوخة بآية السيف في براءة، فهي منسخة منسوخة. عندنا قول بعض العلماء بس نفهمه لو جانينا ثلاثة من السوق قالنا ونقصد إن في بعض العلماء إن جاء أمر بالقتال في أي مكان ثم الأمر بالقتال لكن المسجد الحرام لا ثم بعد كده القتال في أي مكان فكأن حصل إيه؟ كأن حصل نفس مرتين ثلاث آيات فيها نفس مرتين فإن اللي في النص ناسخة لما قبلها منسوخة بما بعدها ناسخة لما قبلها ارجع بعدها نفس ما قبلها ومنسوخة بما بعدها يقول الأكثر على أنها محكمة لا يجوز ابتداء بالقتال في الحرب والأكثر على أنها محكمة وأنها لم تنسخ بص هو القول بالنسخ ما دام أمكن عدم القول بالنسخ يبقى ما يقولش بالنسخ يعني وقتلوهم حيث قتلتموهم الناس الاولاني بذلك وقتلوهم حيث قتلتموهم اخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام ممكن يبقى تخصيص الحكم لم يرفع هو تخصيص للحكم هذا عام وهذا مختصر وما فيش نفس طيب اذا الحكم مستقل عن المسجد في اي مكان في المسجد الحرام ناتي بقى عن يا ترى القتال عند المسجد الحرام منسوخ ولا هذا فيه خلاف بين اهل العلم هذا فيه خلاف بين اهل خلاف معتبر هل يا ترى القتال عند المسجد الحرام بقي هذا التحريم ام نسخ ومساله اخرى ستاتي معنا بعد ذلك ان شاء الله بالمره اذكرها مسألة القتال في الأشهر الحرم هل هذا الحكم بقي ولا الحكم المسيح؟ في فرق بين مسألتين واحدة مكان واحدة زمان واحدة متعلقة بالمكان المسجد الحرام فهذا فيه خلاف بعض أهل العلم بيقول لا يجوز القتال في المسجد الحرام وبعض أهل العلم يقول لا يجوز القتال في الأشهر الحرم والقول ده له مستند المعتبر له مستند المعتبر هنا بقى في السلام على المسجد الحرام القول ان القتال في المسجد الحرام منسوخ فيه نظر لسبب ان النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكه نص النبي صلى الله عليه وسلم على ان الله سبحانه وتعالى احل له مكه ساعه من النهار والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان عشان محدش يجي بعد كده ويقول قاتل النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ في مكه ولكن الله سبحانه وتعالى احلها له ثم عادت حرمتها كما بنا فتح مكه ده متاخر فتح مكه حدث متاخر حدث متاخر ده صعب انك تقول ان هو نسخ يعني حدث متاخر صعب مش مثلا هو الامر مش مجرد تحريم القتال في المسجد الحرام مش مجرد آية ذكرت بعض السلف فيها أنها أول آية نزلت في القتال في المدينة والمصائب دي هي مثلا سنة واحد سنة اثنين هجرية فبعد كده يكون في متسع لأن هو يقول آية التوبة أنا استفدت آية كذا أنا استفدت آية فاحنا بنتكلم دلوقتي في إن الحكم ده كان مستقر زي فتح مكة مستقر إيه مستقر إلى فتح مكة ف لذلك أكثر أهل العلم على أن هذا الحكم لا ينسخ وأنه لا يجوز ابتداء القتال في الحرم. فإن انتهوا يقول عن القتال والكفر فإن الله غفور رحيم يغفر لهم ما سلف. وطبعا فإن انتهوا عن القتال واضحة ولازم يبقى عن الكفر أيضا. لأن الله غفور رحيم فيذكروا بقى يفهموا ازاي فإن الله غفور رحيم تلو عن الكفر ومن عن القتال وما دعاهم إلى هذا القتال وهو كفرهم بالله وكفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة قال شرك ويكون الدين لله خالصا فلا يعبد شيء غيره يكون الدين لله يكون دين الإسلام هو الظاهر ويكون دين الإسلام هو العالي على ما سواه، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن انتهوا عن الكفر فلا عدوان، تكون لا قتل ولا نهب إلا على الظالمين لا عليهم، فإنهم قد ارتدعوا عن الظلم. بمعنى قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. لاحظ ان دي اغراض القتال، دي اغراض القتال. طيب هما رايحين يقتلون حتى لا يكون شرك وليكون الدين لله سبحانه وتعالى. طيب فان انتهوا عن الشرك خلاص، يبقى هو السبب نفسه خلاص هيسيبوهم. هو القتال الجهاد الاسلامي مش علشان يجمعوا منه اموال، لو اسلموا خلاص. فان انتهوا لو توقفوا عن صد الناس خلاص، فإن انتهوا صاروا دلوقتي ايه؟ صاروا دلوقتي مسلمين، ما بقوش ظالمين. فلا عدوان إلا على الظالمين لا عليهم، يعني عليهم على اللي هم ايه اللي بقوا صح ولا لا؟ فلا عدوان إلا على الظالمين، وهم ما بقوش كده. فلا عدوان إلا على الظالمين لا على هؤلاء الذين انتهوا عن الكفر. يقول الشهر الحرام بالشهر الحرام، قال صدهم المشركون عن الحديبية في ذي القعدة عن العمرة، وخرج المسلمون لعمرة القضاء فيه سنة أخرى، وكرهوا القتال لحرمته فنزل. أي هذا بذلك وهزكة بهزكة فلا تبالي. الشهر الحرام بالشهر، يعني هم فعلوا ذلك في الشهر الحرام فإن فعلتم ذلك فهذا من باب القصاص. والحرمات قصاص، يقول أي كل حرمة وهو ما يجب المحافظة عليه يجب فيه القصاص، وهم هتكوا حرمة شهركم بصدكم فافعلوا به مثلهم. وإن صح هذا كسبب نزول، ولكن المعنى عام من ذلك. في حرمات قصاص أنه لا يلزم أنه يكون في حرمة إيه؟ الشرع بصفة عامة هي الحرمات، ومما يدل على عموم هذا المعنى تتمة الآية. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، سواء كان الكلام على الشرع او على غير الشرع. الاعتداء بصفه عامه. انهم صدوهم، فهم دلوقتي لما هيجوا من السنه اللي بعدها اذا صدوهم او ارادوا ان هم يقاتلوهم، اذا قتلوهم ينفع يقاتلوهم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يقول ادخلوا من كذا عنوا واقتلوهم ان قاتلوهم، واتقوا الله فيما لم يرخص لكم، واعلموا ان الله مع المتقين فيحرسهم ويعلي كلمته. وانفقوا في سبيل الله، قال في جهات الخير. والأصل في كلمة في سبيل الله إذا جاءت في القرآن أو في السنة إلى أطلقت أنه يقصد بها في الجهاد. وأنفقوا في سبيل الله في الجهاد، عاوز تقيس عليها بعد كده أي بيت من أبواب الخير تقيس عليها، لكن الأصل في الإطلاق في سبيل الله أنها هي الجهاد. وأنفقوا في سبيل الله قال في جهاد الخير، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال بعدم انفاقه، واخد بالك من المعنى؟ وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه بعدم الانفاق، يعني اذا لم ينفق فقد القى بنفسه الى التهلكه. يقول وصح عن ابن عباس وغيره انهم قالوا الايه في النفقه لا في القتال. يعني الآية في النفقة لا في القتال؟ الآية في النفقة يعني التهلكة هنا متعلقة بالنفقة مش متعلقة بالقتال. فلا يحسب أحد، وهذا قاله ابن عباس رضي الله عنهما في دفعا من اجتمع عليه معنى لم يعرف سبب نزول الآية وظن أن اللي يخرج مثلا في الجهاد مجرد خروجه في الجهاد وهو يثق في المعركة أن هو كده يمكن لنفسه يقتله يمكن لنفسه يقتله أو أن واحد مثلا يكون شجاع في المعركة فيختار صد الكفار ويقاتل فإذا يلقي بيده يقتله. فقال الآية في النفقة إليه القتال. سيأتي التعليق على هذا المعنى بعد الخطأ. لكن من تبع أولا قال لعالم المداخل فيها بدأ الإنقاذ بأيديكم إلى ذلك. قال أول ذكر معنى ثاني تقديره لا تلقوا أنفسكم إلى التهلكة بالإنفراد بحيث لا يبقى لكم شيء أصلا. يبقى وننفقوا في سبيل الله لكن لا تصل إليك ما تعيش معك حاجة فتكون بذلك قد ألقيت بيدك إلى التهلكة بمعنى آخر. يبقى المعنى الأولاني عدم الإنفاق والمعنى الثاني الإسراف. يقول أول معناه أنفقوا في الجهاد ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة بترك القتال والإنفاق عن الإنفاق في الجهاد. ازاي ولا ده ولا ده؟ يعني ولا بترك القتال ولا الإنفاق ولا حاجة. طيب بترك بالظبط هنا ده طيب ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة بترك القتال والإنفاق عن الإنفاق في الجهاد وعلى طول الحمد لله. أول حاجة لا هو ما نعرفش قولين لأنه غير سيد الإسراف. لا زود زود حاجة زود حاجة على أولين زود ترك القتال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك النفقة وترك القتال. هذه آية عظيمة جدا هذه آية عظيمة جدا. وفي الفقه اللي بعد طول الآية في أي أمر ممكن يؤدي الإنسان إلى التهلكة من مطعومات من مشروبات من نفسها يقول لك لا إذا إلى المصحف على قدر لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. سبب نزول الآية كان يتعلق بإمساك النفقة عن الجهاد في سبيل الله. ده سبب نزول الآية يتعلق بإمساك النفقة لما بعض الأنصار قالوا هذا ما كان بعد الفتوحات بعد مجيء الوقود و عيد الإسلام قالوا ألا مكثنا في أموالنا فنصلح ما فسد منها. يعني إحنا خلاص دلوقتي هم أنفقوا أموالهم في بداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بقى خلاص نعمل الشيء العادي ألا مكثنا في أموالنا فنصلح ما فسد منها فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. سبب النزول سبب النزول بالنسبة للثلاث حاجات اللي ذكرهم أن الموافق في سبب النزول الثالث الأولين هو الأولين واضح قوي في الأمر لأنه متعلق بالنظر الأولين. ولكن أولا يمكن القياس عليه يمكن القياس عليه أن هو عدم الإنفاق يلقى بالياس إلى التهلكة فعدم الإنفاق من المال وعدم الإنفاق من الجهد على الإنفاق في النفس في الجهاد في سبيل الله كل ده ممكن يقاس عليه. فهو لما قال بترك القتال ممكن يكون داخل من باب القياس ممكن يكون داخل من باب أوسع من ذلك وهو باب النظر إلى عموم لفظ الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لاحظ إن لما نتكلم مثلا في بعض المحرمات في المطعومات والمشروبات المحرمة لأن فيها إلقاء إلى التهلكة يرد اليد إلى التهلكة مثلا التسخين فيستدل اليد إليه. لو أنت بصيت لسبب النزول التسخين لا يقاس على النفقة ما تعرفش تعرفها يعني النفقة النفقة عدم الإنفاق في سبيل الله ممكن تقيس عليه عدم الخروج للقتال البخل بالمال حتى لو مش الجهاد ممكن تقيسه عليه البخل بالمال مثلا في أبواب الخير إن الواحد البخل بالوقت إن واحد مش عاوز يضحي لوقته في ثانية في حاجات كتير ممكن إيه تدخل من باب القياس لما تيجي تقول مثلا زي ما تقول دلوقتي تدخين مثلا طيب ده إزاي بعد ده هتقيسه على ده؟ ده مش باب القياس ده باب أن لفظ الآية عام وعندي قاعدة في غاية الأهمية، وهذه القاعدة راجعة إلى أن القرآن لكل زمان ومكان، هذه الآية لا تنزل، ولكن لفظ الآية عام، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. تعرف السبب؟ تعرف السبب؟ وتنتبه إلى أن المعنى رجع للعموم. طب ليه فكرة السبب ساعتها؟ إنك ما ينفعش تعاكس السبب، ما ينفعش تطلع السبب بره، فتيجي مثلا حد بيوقف في سبيل الله تروح عايز يوقف يعني بس هيوقف. ازاي تتكلم ايه هي العكس كده؟ يعني لو واحد يوقف في سبيل الله تقول له ولا يوقف ولا يجيب ولا يوقف، اذا كان الايه عكس اللي انت بتقوله بسبب نزولها، سبب نزولها كان واحد مش هيوقف بس هيجيب تهلكة. تقول طب ما هو العبره بعموم اللفظ، ايوه العبره بعموم اللفظ، ولكن السبب داخل دخول قطع في الايه، لكن دخول قطع في معنى الايه. فسبب النزول، سبب النزول هنا يوضح لك العلاقه بين الجملتين. وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. لو غير سبب النزول ربما لا تتبع لهذا المعنى، لا تتبع لهذه المناسبه الجملتين. ايه العلاقه بين انفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه؟ لانه اذا انفق في سبيل الله هو كده ما بيلقيش يدي الى التهلكه. لان الذي لن ينتفع لهذا الامر ولن ينفق في سبيل الله قد يدي الى التهلكه. وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. هنا ما تكلم على بايديكم. فقال والباء زائده والمراد من الايدي الانفس او تقديروا ولا تلقوا بايديكم انفسكم اليها وعدي بالى لتضمن معنى الانتهاء. ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. ولا تلقوا ايه بايديكم؟ هو ذكر معنى المعنى الاولاني وكانه اعتبر ان الباء زائده. وكأن المعنى لا تلقوا أيديكم إلى التهلكة. ويقول اليد المقصود بها هنا النفس، تعبير جزء عن الكل. ولا تلقوا أنفسكم إلى التهلكة. المعنى الآخر اعتبر أن في تقدير الباء زي ما هي، ولكن قال ولا تلقوا بأيديكم أنفسكم. يعني ما ترميش نفسك بالبيت. واضح؟ ولا تلقوا بأيديكم أنفسكم إلى التهلكة. وعلى أي حال هذا التعبير العربي تستخدمه. قل لن ألقى بيدي، يعني إيه مريد؟ عارفين معنى سلم نفسه ولا حتى المسلم يسلم نفسه؟ ألقى بيدي إلى التهلكة، يعني سلم نفسه إيه؟ سلم نفسه إيه؟ التهلكة. تخلي الواو أحسن من لكي، يعني مثلا غرضكم في سبيل الله لكي لا ده تخلي الواو احسن في المعنى. لما اقول الواو في سبيل الله ولا ظلم احسن من الواو في سبيل الله لكي لا ظلم. طيب هو اولا انت لما تقول هي ليه احسن ولا مش احسن، والاصل طبعا ان القران هو الاحسن، مش القران هو الاحسن. هنا بقى ممكن تتكلم في لماذا هو الاحسن. ده سؤال طب ليه ولا تلقوا احسن من لكي لا تلقوا؟ هو ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه تخلي الاستفاده من هذه الجمله عامه. فيجي الفقهاء يستخدموا الجمله دي دايما ويسموها قاعده في الاحكام، لكن لو كانوا قصدكم في سبيل الله لكي لا تلقوا كان ساعتها ايه؟ لا الاستفاده مش هيبقى زي ايه؟ صارت قاعده ولا تلقوا، ينفع قاعده مستقله تنتزعها من الايه. ماشي؟ يعني اللفظ هنا عايز ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، اي تهلكه. ماشي؟ خلاص يبقى اي تهلكه انتم مامورون الا تلقوا بايديكم الى. خلاص؟ هنا ده اللفظ نفسه عايز له سبب، له سبب. السبب ده القصه بتاعت الايه، سبب النزول. انا لما اجي استفيد من الايه هعرف سبب النزول، ولكن مش هقصر المعنى على السبب بس. رأيك الآية دي مش هتشتري بيها ليه الذي لا يخرج ماله في النفقة في الجهاد. وأنا ذكرت مصدر شيء وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا قال أعمالكم أو الظن بالله. وأحسنوا أحسنوا أعمالكم. بعض المفسرين قالوا أحسنوا أي أحسنوا الظن. طيب ما هو الظن إحسان الظن من إحسان الأعمال صح ولا لا؟ طيب اشمعنى الظن إذا ذكروا به؟ قالوا لأن المنفق ربما يقع في نفسه ان هو مش لاقي فلوس لبكره اكل عادي بعد كده. فانفق في سبيل الله واحسن الظن لله انه ينفق عليك. معنى حسن جميل ولكن لا يقصر المعنى عليه. لان هنا في الايه الله سبحانه وتعالى يقول واحسنوا ولم يقل في كذا ولم يقل احسنوا كذا. وهذا يقال فيه ماذا كان قبل عدة مرات حذف المتعلق به العموم النسبي. إن حذف أو أحسنوا أقصد أحسنوا أي عمل داخل التحسين أي عمل مطلوب فيه إحسان فهو داخل الله. وأحسنوا ولم يقل الله أحسنوا الظن أحسنوا العمل أحسنوا النظر كل ده داخل وأحسنوا. كلمته كان يعني القول به احسنوا اعمالكم عم وان كان من قال احسنوا الظن بالله ان لم يحصل المعنى عليه معنى حسن جميل يناسب ايه يناسب معنى كده. ان الله يحب المحسنين وهذا يومئ الى علم الامر بالاحسان وكان المعنى واحسنوا لأن الله يحب المحسنين. وهذا متكرر في القرآن ربما مر معنا كل ذلك مشروط أو هيجي بعد كده كتير في القرآن وأحسنوا ويجي كتير لا يلزم طبعا إذا بقول يجي كتير بعد الأمر والنهي بعد الأمر والنهي يجي أمر وبعد كده إن الله يحب إن الله يحب كأن المعنى لأن الله يحب المحسنين وأحسنوا إلى من الله يحب المحسنين. قل عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله يقول بمناسكهما وحدودهما وسنتهما أو بأن تحرم من دويرة أهلك أو بأن تخرج لهما لا لغرض آخر من تجارة وغيرها أو بأن تكون النفقة حلالا. وأتموا الحج والعمرة لله هنا الأمر بإتمام الحج والعمرة مش أمر بالحج والعمرة بالسنة. فاختلفت أقوال المفسرين إزاي يبقى في إتمام للحج والعمرة؟ إزاي مأمور فيه بالإتمام؟ كذلك ورد هذه الأقوال. قالوا أتموا الحج والعمرة يتم أي الحج والعمرة بالمناسك والحدود وسنن الحج والعمرة يتم إزاي؟ لاحظ هنا لما يقول سنن يبقى في إتمام واجب وفي إتمام مستحب ممكن يكون في إتمام واجب وفي إتمام مستحب. يقول له بأن تحرم من الدويرة بأهلك. هذا ذكره بعض السلف والصحيح أنه غير مشروع وأن الإحرام يكون من بقدر الإحرام. أن تحرم من دويرة أهلك كان أن تحرم من أهل أمن من تحرك يعني وهذا غير مشروع. أو بأن تخرج لهما لا لغرض آخر من تجارة وغيرها. هل يجوز في الحج إن هو يخرج وفي غرض تجارة ولا لا؟ يجوز وهذا سيأتي بعد ذلك في قول الله سبحانه وتعالى لا جناح عليكم أن تقدروا فضلا من ربكم. هذا سيأتي وجوز سبب النزول ولكن هنا من ذكره كأنه يقصد الصورة الأكمل والأتم الأكمل والأتم مش الإسلام الواجب اللي يقول لك اللي فعل هذا الفعل ما عملش محرم ما عملش محرم. أو بأن تكون النفقة حلالا. طيب هنا يبقى واجب ولا مستحب؟ واجب طبعا النفقة لازم تكون حلال صح؟ فهنا هيكون مولد على حسب ايه التسبيح يعني ما صورة الإسلام ولا الثاني كفارة ولا غيرها من الثاني ولا تلم الحج والعمرة الثانية وبعدين لما في اسمان واحد ده مجبر عليه يعني ايه مجبر عليه؟ يعني لو ما عملتش مثلا هيبقى لما في ماليش حاجه وبعدين ماليش حاجه كده ما بحكيش انا وبعدين انا ما كملتش ما عملتش حاجه خلاص ماشي في اسمان واحد اتم صلاتك اتم صلاتك يعني ايه؟ في اسمان واحد تاتي بركوعها وسجودها صح؟ وتاتي بشروطها في اسمان مستحب واضح؟ لا لا الإتمام مين اللي الإتمام لازم يكون بعد واجب؟ الإتمام منه زي ما قلت في إتمام واجب في إتمام واجب وفي إتمام مستحب لماذا ذكرت إن في إتمام واجب ومستحب؟ علشان تحمل عليه أقوال الوالدة وما تستغربش ليه لو ده ازاي ده واجب كده مستحب؟ أنا من بعد ذلك بعد محرم ولا بعدش محرم؟ تمام؟ وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصلتم قال منعتم والمراد حصر العدو أو أعم كالمرض فيه خلاف وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصلتم يعني منعتم واحد دلوقتي أحرم ورايح للحج أو العمرة فمنع من ذلك منعتم قال حصر العدو حصر العدو يعني العدو هو اللي منعه العدو اللي هو منعه ان هو يوصل ليه الحج او العمر او اعم من ذلك منعتم باي مانع ومنه المرض وهذا فيه خلاف هل يا ترى المرض يدخل في ذلك المنع باي حاجه ثانيه غير العدو تدخل في ذلك ام لا فان احصلتم الذي أحصر هذا لن يستطيع أن يتم الحج ولن يستطيع أن يتم العمر الأحرم أهل بالحج أهل بالعمر وبعد كده منع يعمل إيه فإن أحصرتم فما استيسر من الذات قال فما استيسر أي فعليكم ما تيسر من الهدي يعني من أحصر وأراد التحلل تحلل بذبح هدي من بدنة أو بقرة أو شاة. ما لم يشترط. ما لم يشترط. ده كله اشتراط على طول، صح ولا لا؟ كله اشتراط، ما لم يشترط، صح مش ذبح الرزق. هذا التسبيح. الاشتراط الذي اشترط في الإحرام الذي يشترط في الإحرام خلاص يبقى إذا أحسن خلاص يبقى لا يجب عليه لا يجب عليه هدي، ولكن ينتبه الأمر احيانا الناس عاوزين نفس الفلوس هي من نفس الفلوس احيانا الناس تتوسع في مساله الاشتراط ويجي بقى الاتوبيس طالع يقول لك يلا يا جماعه كله وهو بيحرم مين؟ الشرط كله يشترط صح ولا لا؟ هذه ليست سنه النبي صلى الله عليه وسلم وان خلاص الحكم ده يتشال اصلا وكل الناس كان من الاول يبقى كل الاحرام في اشتراط ان يبقى الامر عام اي حد يشترط لا الاشتراط ده في ضمن ان ممكن يحصل حاجه تعبان تجيله نوبات مرض معين في ظرف ممكن يحصل ممكن يمنع بطريقه او ما شابه ذلك فهذا ده اللي يشترط لكن جعل الاشتراط كده عام يعني ده مخالف اصلا لشكل النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش كل المسلمين يشترطوا والحب ده موجود الحكم موجود كتب الحكم التربيه كده بقى شوف كان احرام محمود ده او الاشتراط والمدين ارقام كده من ضمن مش هو بقى نفترض لو هو بيدعو ان نفترض حد خايف من المنع يبقى ده في حاجه ممكن يظن ان هو مؤمن وما فيش شرط في الاشتراط هو المؤمنين ذات الغاية دول من طيب فإن أحصلتم فما استيسر عرفنا منين الاشتراط من السنة عرفنا الاشتراط من السنة طيب أغلق الآن الباب ونرجع تاني للتفسير خد كده الحج كله فإن أحصرتم فنستيسر من الجنة. فسر فنستيسر قال فعليكم ما تيسر. فعليكم ما تيسر هو بالخيار شاء بقرة بحسب ما تيسر له وأقله شاء. إن هو مخير في كما السيفر الذي يتيسر له من الجنة. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. يقول أي أنتم محرمون حتى يصل هديكم محلا يحل ذبحه فيه. ولا تحلقوا رؤوسكم يعيط المحرم فشلا. ولا تحلقوا رؤوسكم أنتم محرمون حتى يصل هديكم حتى يبلغ الهدي محله قال محل يحل ذبحه فيه مكان يحل ذبحه فيه. يقول وهو مكان الحتف وعليه الشافعي او حتى تعلموا ان الهدي المبعوث الى الحرم بلغ الحرم وذبح وعليه الحنفيه ذبح الحنفيه. هنا في الايه الله سبحانه وتعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله محله مكانه مكان حلوله. طيب هو هنا فسر على اعتبار ان الكلام على مين؟ على المحصر. فسر على ان الكلام على المحصر قال وهو مكان الحبس وبيتكلم عن المحصر دلوقتي الذي منع. فلا يحلق المحصر راسه حتى يبلغ الهدي مكان يحل مكان يحل له ان يذبح فيه هذا الهدي. ثم ما هو هذا المحل؟ بعض اهل العلم قالوا مكان حبسه ما هو دلوقتي احصر مكان الاحصار مكان حبسه فهو يذبح في هذا المكان. صار هذا هو ايه؟ صار هذا هو محل الهدي. مفهوم؟ وبعض اهل العلم يقول محل الهدي الحرم فيرسل الهدي الى الحرم فيستنى الغيث تقريبا بلغ ايه؟ بلغ الهدي يكون بلغ ايه؟ بلغ الحرم. فهو هنا في تفسير العباره رشيقه جدا ان هو فسر الاول محله قال ايه؟ قال محلا يحل ذبحه فيه. هذه العبارة تمشي على كله، وبعد كده راح يقول لك المحل ده ينفع يتفاهم عن بدون ينفع يتفاهم عن بدون. واضح مش واضح؟ طيب. فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عليه في محل الحسن. خلاص؟ طيب. هنا في التفسير فسر على ان الذين نهوا عن حلق الراس حتى يبلغ الهدي محله ومين؟ المحصرين. صح؟ المحصرين. يبقى ولا تحلقوا رؤوسكم معطوفة على ايه؟ هذه الجملة معطوفة على ايه؟ معطوفة على فإن أحصرتم. فإن أحصرتم فنستيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم أيها المحصرون حتى يبلغ الهدي محله. واضح؟ هذا احتمال في الآية. الاحتمال في الآية واحد ان المحصرين نوع خاص. صح؟ طيب بعض المفسرين اعتبر ان ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله معطوفة على واتموا الحج والعمرة لله. يبقى ساعتها أي واحد عليه هدي. يبقى القارن والمتمتع اللي الواجب عليهم هدي. القران والتمتع عليهم هدي. المفرد معهوش هدي. فدول لا يحلقوا رؤوسهم حتى يبلغوا الهدي محلهم. إذا هنا عطف عليهم. عطف على واتموا الحج والعمرة لله. طيب فين فإذ أحصرتم؟ وكأنه حكم ذكر ينافي الأمر بالإتمام. لأن الأمر بالإتمام الذي منع مش هيعرف يتم. فإن أحصرتم فلو أتموا الحج والعمرة لله، طيب لو منع مش هيعرف يتم، يبقى من سيكر من ذاته. ثم ما خلاص ده حكمه الإتمام ومسألة متعلقة به متسرعة منه، وبعد كده حكم تاني. ولا تحلفوا رؤوسكم مين أي حد أي حد، ولا تحلفوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ولا تحلفوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قل لي بقى دلوقتي الذي يقول انه ولا تحلفوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، اللي ده لكل واحد يحب، لكل واحد يحب هل ينفع اعتراضه على من يقول ان هذا في المحصر، هل ينفع اعتراضه على من يقول ان هذا في المحصر ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح حيث حبس؟ هل ينفع اعتراضه؟ ليه لا؟ احسن لان في احتمال اللي بيقول ان هذه الايه وهذه الايه ولا تحلفوا رؤوسكم جمله في المحصر ممكن يقول ان المحل مش هو الحرام، ممكن يقول ان المحل هو مكان الحبس. واضح؟ المحل هي من حرم مكان الحبس. دلوقتي هو ما ينفعش بقى تفسرها كده زي ما بتقول من الاول. لما تقول له قصدك ايه بالواو في ولا تحلفوا؟ ما هو انت دلوقتي لو الكلام على كل حج كل واحد كل هدي مش هتقول مكان حبس، فين كلمة مكان حبس دي اصلا؟ انت مش هتقول كلمة مكان حبس صح؟ يبقى محل هو محل ذكي اللي هو فين؟ بس ومكان يجوز له ان يذبحه فيه هو الهدي الذي يسوق الهدي ومش شرط غير الهدي ده مش شرط وهو رايح معه الهدي، هدي وراءه الهدي امامه بحسب المكان اللي هو فيه حتى يصل الى المكان اللي هو ايه؟ مكان حبسه. ممكن يكون الهدي الذي يسوقه وراءه مثلا حتى يصل الهدي الى المكان الذي يحب له ان يذبحه فيه، يذبح ويصل المحصر منه ويحبسه. هنا في تفسيري فسرها على انها في المحصر، هنا في تفسيري فسرها على هي في المحصر. فمن كان منكم مريضا مرضا يحتاج الى الحلق او به اذى من راسه كجراحه وقمل ففدية فعليه فدية ان حلق من صيام او صدقه او نصب، قل من صيام ثلاثة أيام أو صدقة ثلاثة أصاع على فدة مساكين يزيد الأصاع أو نصف ذبح شاة. من أين أتى بثلاثة أيام وثلاثة أصاع على فدة مساكين من السنة؟ كعب بن عجرة، هذه كعب بن عجرة. من اين انت في الجانب ده؟ منين؟ ده من السنه. مش تقدر تقول تاخد الحكم كده كده فدية من صيام مقصود به او صدقه، او صدقه شكلها عامل ازاي في الطعام ولا مش في الطعام، طب كان مسكين. هذا عرف من السنه، هذا مجمل بيناته السنه. ففدية من صيام او صدقه او نسك قال هو مخير في الثلاثة، ومخير في الثلاثة دي أو دي أو دي، يعني مش دي نصف فإلا أن يستطع فكذا فإلا أن يشيله هي على إيه؟ على التخيل. إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من الطعام أو يذبح نصف شاة أو لو غدا من ذلك فهذا فرض. لا هنا مش تقييد الحج، هنشوف بقى بعد كده الصيام ايه الصيام اللي في الحج. فإذا أمنتم العدو أو كنتم في حال يمن أي إذا تمكنتم من أداء المناسك فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فإذا أمنتم العدو الكلام برضه على مين؟ على المصاريف صح ولا لا؟ فإذا أمنتم العدو الكلام على المصاريف أو كنتم في حال الأمن، يبقى مش شرط إن فإذا ده قول تاني، يبقى مش شرط فإذا أمنتم إن هو يكون سبق خوف. لو أنتم أمنين ده حال الخائفين. طيب لو أنتم بقى أمنين في الحج فمن تمتع بعمرة إلى الحج، طبعا هذا يتطلع عليه مسائل فقهية وخلاف فقهي في عدد من المسائل على الحتة دي. يا ترى فإذا أمنتم بعد الإحصار ولا غير أمنتم في حالكم الأمن، ده يتطلع عليه مسائل فقهية. يقول إذا تمكنتم من أداء المناسك فمن تمتع بعمرة إلى الحج، يقول أي استمتع بالتقرب إلى الله تعالى بالعمرة في أشهر الحج إلى أن وصل الحج فحج، أي من اعتمر أشهر الحج وأحل ثم حج في تلك السنة، اللي هو حج التمتع، إن هو يعتمر في أشهر الحج وبعد كده يتحلل يحلق ويرجع إلى السجون تاني وبعد كده يجي إيه؟ فهذا اسمه حج التمتع. فمن تمتع بعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. يقول فما استيسر أي فعليه ما استيسر من الهدي. طيب أين الكرامة؟ مش القارن برضه يبقى عليها؟ طيب ممكن حد يقول من السنة وهذا حسب، وممكن تقول حاجة ثانية أن التمتع له معنيان. التمتع له معنيان، في معنى التمتع العام يشمل التمتع الخاص والقران، وفي التمتع الخاص اللي هو التمتع جنبيه القران جنبيه الكفر. ولهذا يفهم ليه في روايات ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن الصحابة في صفة نطق النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارن، بعضهم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان متنفع، او بعضهم قال ان هو النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن معناه حجه واحده، في حسب دي زاويه النظر فيها. طيب فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد اي هديه اللي هو الهدي هدي تمتع، ده هنا هدي ايه؟ هدي تمتع. فالصيام ثالث هدي في الهدي. ما شفنا فين بقى الهدي قبل كده؟ هدي الاحصار. هدي الاحصار. وهدي الفدية. وهدي هذا وكمان وهدي التمتع، صح؟ طيب. حاول فائدة ممكن تفكروا فيها لكن ما تبصوش خالص فيها. لو حد قال الميدان في المحصر إذا ثمن احتمال يكون عنده هدي كمان غير الهدي، أو لا غير مرة ثانية خلاص إن الدراسة فكرت فيها تلاقي في احتمال إن يكون في هدي آخر عنده، هو الكلام ده طبعا غير مشهور عند أهل العلم. فصيام ثلاثة أيام في الحج، يقول في أيام اشتغاله أي بعد الإحرام وقبل التحلل أو في أشهر بين الإحرامين. هذا المتمتع عليه هدي، فمن لم يجد لاحظ هنا في تأكيد، قبل كده كان في تأخير، هنا في تأكيد. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، ثلاثة أثناء الحج. وهنا ذكر قولين، القول الأولاني اللي يكون بعد الإحرام وقبل التحلل، يعني أي مثلا يصوم 7 و8 و9 ماشي؟ هو الأحرام قبل ذلك، هو يعني لو أنت ما تضربش الأحرام 8 إذا لو أحرم 8 يبقى هيصوم 8 و9 على ما يحل طبعا وسوره 8 و9 وسوره التشريق واضح كده مش واضح في ايام التشريق في ايام هنا دي حاله خاصه لو احرم يوم عرفه هو احرم يوم عرفه من بعد بعد ما اليوم بدا ما خدش الرسوم الثلاثه في التشريق بس ما عادش بقى ما يحلش بعد الاحرام وقبل التحلل على التفسير ده المفترض هو لا يحل من احرامه في ايام التشريق الا لما يخلص الثلاثه ان هو دي الثلاثه لازم يكونوا فيه واحد لازم الثلاثه يكونوا في الحج أثناء الحول الحج. الحول أثناء الحول الكامل. هذا كيف الحول الكامل؟ هذا التحول الأصغر يعني؟ لا ما هو دلوقتي ما هو بعد هو في أهل التشريق حيصوم الثلاثة. حيصوم الثلاثة لسه ما جبتش سيرة السبعة. لأن وقت بنتكلم في السبعة مش هنخليها يجيب ممكن تجيب السبعة في التشريق. برضه هو حيصوم الثلاثة في التشريق؟ لو طلبت كده حيصوم الثلاثة وهو محرم. لا قبلي عشان هو لسه مش بحاجة ولا بعد ما يتحلل من الإحرام هو الثلاث دول قصاد الهدي صح؟ لا مش الثلاثة بس الثلاثة والسبعة العشرة مع بعض قصاد الهدي إن هو لم يجب الهدي ومن أخر إحرامه بعد أيام التشريق قدام نحن من حد ما خلص ثلاث أيام طيب هو محدش يغلط بيعمل كده محدش يغلط بيعمل فيها يا جماعة الكريم طيب هدي وهدي القول الثاني قال او في اشهر بين الاحرامين وهذا فيه خلاف يعني لو هو دلوقتي اعتمر في الاشهر الحر وبعد كده تحلل وبعد كده هيخرج للحج هل ينفع يصوم في النص هو دلوقتي حلال مش محرم هل ينفع يصوم في النص في خلاف بين اهل العلم فبعضهم يقول ان هذا الذي من الصيام في الحج وبعضهم لا ليس من الصيام في الحج فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم قال الى اهليكم لا قبل الوصول او المراد من الرجوع الفراغ من الحج اذا في سبعه اذا رجعتم اذا رجعتم يعني اذا رجعتم ذكر تفسيرين طبعا تفسير مبني عليه الحكم الفقهي اذا رجعتم اذا رجعتم الى اهليكم يبقى خلص الحج لسه قاعد شويه هناك راجع في الطريق كل ده ما ينفعش يزور السبعه لغايه لما يوصل لاهله ماشي يوصل بيته هذا قول القول الاخر طبعا ده ظاهر الايه القول الاخر اللي ذكره قال المراد او المراد بالرجوع الفراغ من الحج اذا رجعتم من هو فرغ من الحج طيب فرغ من الحج اذا ساعتها ينفع وهو هناك لسه ايه ان هو يبدا فين يبدا في صيام السبعه تلك عشره كامله تقول فائدتها العلم فائدة في فائدة ثانية العبارة تلك عشرة كاملة فائدتها العلم بأن الواو لا بمعنى أو اللي هو سبعة إن هي ليست بمعنى أو اللي هو إيه إن ممكن حد يقول أظن أنها ثلاثة في الحج أو سبعة هنا رجعت والمراد العدد المعين لا الكثرة برضه من فائدة هذه العبارة تلك عشرة كاملة هي عشرة من ذا النص فيها يعني مش محتملة لكن ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعت كان ممكن الفقهاء يكون عندهم ثلاثة في يقولوا طيب لو فاتت الثلاثة خلاص هيعمل إيه؟ طب لو واحد فات الثلاثة إيه سبب كان مريض؟ خلاص يبقى لما يرجع هيصوم 10 هيقضي الثلاثة ويصوم السبعة لأن هم 10 مش هتقصد الثلاثة تلك عشرة كاملة طبعا ده في حال انه لم يجد الباب ذلك اي هذا الحكم لمن لم يكن اهله حاضرين المسجد الحرام هذا الحكم لمن لم يكن اهله حاضرين المسجد الحرام ايه الحكم وهل هذا الحكم سهل كده الهدي والصيام ممكن حد يقول بعض اهل العلم قالوا ان هذا ذلك عائد على الهدي والصيام، بمعنى ان المتمتع من اهل الحرم او كما سياتي بتفسير حاضري المسجد الحرام، ان المتمتع ده لا يبقاش عليه هدي ولا يبقى عليه صيام. ماشي، يبقى هو ينفع يتمتع، ولكن ذلك يعني حكم الهدي او ايه؟ او الصيام. في بعض المفسرين قالوا ذلك اي التمتع اصلا لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام، وعليه وقع خلاف بين الفقهاء، هل يجوز لحاضر المسجد الحرام التمتع ولا لا؟ هل يجوز لحاضر المسجد الحرام العمره ولا لا؟ العمرة زيارة، وهو قال صح في البيت وقاعد في البيت وجنب، لقيت العمرة زيارة. مسألة فقهية ليس لها محل الكلام فيها، ولكن الكلام فيها فقهية من باب الخلاف في ذلك عايز على ذلك التمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ولا وأظن بعضكم سمع قول كثير أن التمتع إيه الخلاف في التمتع، بعض الناس يقول التمتع الثاني حاضر المسجد الحرام لا يتمتعون، او ذلك اي الهدي والصيام، الهدي او الصيام، والتمتع ثابت لكن ما فيش هدي يريد، لكن ما فيش هدي والصيام. ذلك اي من لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. في حاضر المسجد الحرام يقول هم اهل الحرم او اهل مكه أو من كان وطنه من مكة دون مسافة الفصل أو من دون الميقات. هذه أقوال أهل العلم الدائرة توسع. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، بعضهم قال أهل الحرم، بعضهم قال أهل مكة، أهل مكة أوسع منين؟ أوسع من أهل الحرم. بعضهم قال أن بينه وبين مكة مسافة فصل دون مسافة الفصل، أقل من يعني بعضهم مكة بالنسبة له سفر. وبعضهم قال دون الميقات، بين الميقات ومكة. لاحظ ان ممكن الاقوال تختلف، ولكن بتعبير رياضي يقولوا ايه في عمل مشترك، لم يختلفوا في ان اهل الحرم مين؟ لم يختلفوا في ان اهل الحرم من حاضر المسجد الحرام. كل شيء نفس الاول في التجهيز دول واضح. واحيانا العلماء في التفسير ينظر في تفسيره وده جميل جدا، ولما المفسر بيقول بدون مفسر هذا يدل على تكامل، ان هو يكون الاقوال المختلفه فيذكر ما اجتمعت عليه الاقوال المختلفه، الاقوال المختلفه فيذكر الحاجه اللي مجتمع فيها هذه الاقوال. زي مثلا في وده مر معنا قبل ذلك، ولكن لعلي لم معبد بالاراضي المصرفه. زي ما مر علينا قبل كده في المن والسلوى. السلوى بالظبط كده احسنت. السلوى بعضهم قال طائر السمانه اللي هو السمان، يعني طائر السمانه، قال طائر في الهند، طائر اكبر من العصفور، بعضهم قال الحمام. فزي في اقوال، فبعض المصريين يقول لك اتفقوا على انه طيب، واختلفوا في نوعه. اتفقوا على انه طيب، وبعد كده اختلفوا في نوعه. ذكر ما اتفقت عليه الاقوال المختلفه. فممكن يبقى في اقوال، لكن في ناس ما تقومش في الاكل، هو داخلين في كل الاقوال. وغيرهم ممكن يكون يدخل في هذه الاقوال، وهذا طبعا مبني عليه حكم. الاختلاف مبني عليه حكم فقهي. ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام فضل. ايوه، انه ايه اللي ما ينطبقش عليهم الحكم اللي هو او الفتوى من بعض. هو هنا تركها في حوالي ذلك، اي هذا الحكم سببي. ماشي، واتقوا الله، يقول اي مخالفه، يعني اتقوا مخالفه الله، واعلموا ان الله شديد العقاب لمن لم يتقه. طبعا ما زلنا لسه في ايات، تتمه ايات الحج سنكمل ان شاء الله المره القادمه ايات الحج اللي هي في سورتين، سوره الحج، سوره الحج وسوره البقره. سوره الحج مش هتلاقي فيها الاحكام العمليه قوي، الاحكام العمليه فيها في سوره الحج فيها الكلام على الحج، بس ان صح التعريف انه الكلام عن الحج الفرديه، الكلام عن الحج فيما يتعلق بالقلب، حال القلب وحرمات الله سبحانه وتعالى وتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى والتقوى في الحج. وسوره البقره هتلاقي فيها الكلام على الاحكام، الاحكام العمليه في الحج. نتوقف هنا ان شاء الله ونكمل المره القادمه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.